اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، فاللهم إنا نعوذ بك من كل فتنة ظاهرة أو باطنة. ربنا اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير، وأنر بصائرنا لما فيه صلاح أمرنا، إنك أنت السميع البصير. اللهم أكرم أهل الكويت برحمة من عندك، تؤلف بين قلوبهم وتصلح ذات بينهم، وتجمعهم على كلمة الحق والخير يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا، واهدنا رشدنا برحمتك يا أرحم الراحمين.